ساق في هذا الباب الأثر الأول زعموا، والزعم يطلق على الظن ويطلق على العلم ويطلق على غير ذلك، بأن يطلق على القول بغير علم، وهذا بحسب القرائن. وحينما يقول إمام كمالك رحمه الله مثل هذا فإنما يكون بمعنى العلم والخبر الذي وصله عن عمر رضي الله تعالى عنه. والزعم هنا متعلق ومنصب على صورة الفعل، بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. والعقبة في اللغة المضيق بين جبلين أو المرتفع من الأرض، والعقبة علم على مواضع، منها عقبة الأردن ومنها العقبة للجمرة، وسميت جمرة العقبة لموقعها في ذلك المكان على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وحد الفقهاء من جهة مكة جنوبا العقبة، ومن جهة المزدلفة وادي محسر، وهذا حدها طولا. أما حدها عرضا فهي سفوح الجبال المطلة عليها، فالجبال الممتدة على جانبي الوادي من وادي محسر إلى أن تجتاز العقبة إلى مكة، ما كان منها إلى بطن الوادي فهو تابع لمنى، وما كان منها إلى ما يقابل الوادي فهي خارج عن منى، وحد ذلك قمة الجبل. كذلك عرفات، المكان المتسع ويحده وادي عرنة من جهة الجنوب، ومن الجهات الأخرى واجهات الجبال المحيطة به، وما كان من جهة الجبال من وراء عرفات من الجهات الأخرى فليست من عرفات. وهنا منى يحددها الفقهاء في امتداد الوادي من وادي محسر الذي يفصل بين منى وبين المزدلفة إلى العقبة. وكما يقول أهل اللغة، الحد ليس داخلا في المحدود، فوادي محسر ليس من منى، والعقبة بذاتها ليست من منى بل هي حد. ولهذا السنة أن يكون المبيت بمنى بامتداد الوادي أو على سفوح الجبال المطلة عليه. ومن عجائب منى كما يقول علماء التاريخ، يقول الأزرقي: لقد ذرعت منى أيام الحج وأيام غير الحج، فاختلفت ذرعتها عندي. ويذكر عن المتقدمين بأن منى كرحم المرأة، يتسع بكبر الجنين ويضيق بضيقه بصغره. ويقولون مهما جاء منى من حاج فإنها تتسع للجميع. تلك أخبار يذكرونها في حق منى. والآن كادت أن تضيق بعامل أدوات النقل وهي السيارات، وكما نعلم قد أخذت تدابير لحجز تلك السيارات الصغيرة أو الكبيرة التي تشغل حيزة، وهذا تدبير سابق على ما سيأتي في الترخيص لرعاة الإبل أن يذهبوا بالإبل عن منى خارجا عنها لئلا يضيق المكان. والذي يهمنا أين يبيت الحاج بمنى، وهل يجوز للحاج ليالي منى أن يذهب يبيت في مكة ثم يأتي في النهار ويرمي الجمار؟ الجواب لا، باتفاق الأئمة الأربعة أن رمي الجمار نسك مستقل، والمبيت نسك مستقل، فمن ترك المبيت وجاء لرمي الجمار عليه دم لترك المبيت، ومن بات ولم يرمي الجمار عليه دم لترك الجمار، ومن لم يبت ولم يرمي عليه دم للرمي ودم للإيش للمبيت. وهكذا المبيت واجب من واجبات الحج، يلزم بتركه دم، ليلة ليلتان ثلاث ليال كله نسك واحد دم واحد. أما أجزاء من الليل فليس فيه شيء. فلو أن إنسانا خرج من منى وذهب إلى الطائف ورجع في ليلته وأخذ أكثر الليل أو أكثر النصف الثاني بمنى فلا مانع في ذلك. وهنا مالك يقول: زعموا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرسل رجالا. هنا نقول: التنظيم المدني تنظيم للحجاج، تعليم للجهال، تغيير المنكر باليد، ولي الأمر يتفقد أحوال المسلمين، فيبعث عمر رجالا يردون الناس الذين نزلوا وراء الجمر العقبة ليدخلوا إلى منى ليصح مبيتهم. ولو قدر أن الناس ازدحموا بمنى ونصبوا خيامهم بوادي محسر أو من ورائه، ونصبوا خيامهم وراء العقبة، ولكنهم يقيلون هناك ويرجعون إلى منى، يتعشون ويرجعون إلى منى بشوارعها بمسجدها في طرقاتها في جبالها، لا مانع في ذلك. نصب الخيمة، وضع المتاع، إيقاف السيارة في أي مكان لا علاقة له بالمبيت. الذي يراد من الحاج أن يقضي أكثر ليله بمنى في حدودها. وبهذا الترتيب، بالمناسبة يقول ابن فرحون وهو من علماء المدينة في القرن السابع وتولى القضاء فيها وأرخ للمسجد النبوي، يذكر من خصائص ذلك الوقت أن ولي أمر المسلمين في ذلك الوقت كان مخصصا رجالا، أي التعليم بالفعل وتغيير المنكر باليد، إذا أقيمت الصلاة فإذا وجدوا من يصف خلف الصف ضربوه بالعصي وساقوه إلى الصف. وكان مخصصا رجال، إذا جاء إنسان وافترش سجادة وذهب وجلس في بيته وحجر على الناس مكانا في الروضة أو الصف الأول أخذوها ووضعوها في المستودعات. إذن كان هناك تنظيم عملي، وهذا الواجب لتفقد أحوال المسلمين. فإذا ما ظهر ذلك وعلم ذلك لا ينبغي لأحد أن يبيت خارج العقبة. وقد كثرت الشكوى اليوم، ضاقت منى، أين ننزل؟ فبعض العلماء يفتي: إذا تواصلت الخيام وضاق المكان ولو زاد عن العقبة فلا مانع في ذلك. ولكن كيف تضيق منى وسفوح الجبال مليئة؟ كيف تضيق منى وما ضاقت من قبل؟ نقول: كثر الناس وكثر العدد وتيسر المجيء وأصبحت المواصلات ميسرة وعدد الحجاج اليوم أكثر من ذي قبل. يقال أيضا: يمكن أن تسع منى الجميع، اللهم إلا إذا بعد أن عملت كل الترتيبات والتدابير ولم يبق في منى من موضع منزل ينزل حيث شاء. فإن قدر بأنه لم يجد مكان وضاقت عليه منى كما يقول بافتراضا، فعليه أن يأتي من منزله الواقع خارج حدودها إلى منى أثناء الليل ليكون له حكم المبيت بها. يهمنا في هذا إيش؟ فعل عمر رضي الله تعالى عنه. والآية: اتقوا الله ما استطعت. إذا تعذر وأصبح في الضروريات هذا شيء آخر، لكن ما دام في حكم المستطيع فلا ينبغي أن يترك المبيت بمنى.